الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، ومع رياض الجنة لقاءات، فإنها رياض لا روضة. ففي رياضها تنقلنا ما بين التوبة والصلاة وإصلاح حال المرأة وقرننا الأول جيل الصحابة، وها نحن نضع رحالنا في موطننا الزهد، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الزاهدين. ولا شك بادئ ذي بدء أن قضية الزهد إخوتاه نالت حظا كبيرا من الاهتمام في الأول والآخر، ولكن غلب عليها في عصرنا إذا أطلقت كلمة الزهد، فإنما يتصور أهل عصرنا رجلا يلبس خرقة مرقعة ومقطعة، ولحيته كثة مهوشة، ووجهه متسخ، وهو فقير شحاذ يدوس عصاه ويضع فربوشا ويريد أن يشحل. هذه صورة الزهد عند أهل عصرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقضية الزهد قضية أخرى، لقد وردت في أحاديث عدة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل: دلني على شيء إذا فعلته يحبني الله، وعلى شيء إذا فعلته يحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. والحديث صححه شيخنا الشيخ الألباني حفظه الله تعالى. اذهب في الدنيا، هذا هو المطلب، ولكن ما معنى الزهد في الدنيا؟ لا شك أن معناه عدم تعلق القلب بما في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما أو متعلما. فكل ما في الدنيا ملعون، لأنه يقطع عن الله ويشغل عن الله، وأنت ما خلقت إلا للعبادة. فلذلك تعالوا لنفهم قضية الدنيا، ما هي الدنيا في ميزان المسلم. إنما نفهم الدنيا من خلال ثلاث آيات في القرآن الكريم. أولها قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قضية الأولى: وعليها فاثبت وبها فتشبث. ما خلقت إلا للعبادة، لم تخلق لتلعب، لم تخلق لتنجب، لم تخلق لتبني، لم تخلق لتعمر، خلقت لتعبد، فما كان مما ذكرت عبادة فافعله وإلا فلا. ثانيا قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مخلوق ابتلاء، خلقت في الدنيا لا لتتوسع في الشهوات، لا لتتوسع في المباحات، إنك مبتلى. مبتلى بماذا؟ بكل شيء. قال الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة، فكل ما أعطيت فتنة. قال الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فتنة كل ما أوتيت. فأنت مخلوق في الدنيا ابتلاء، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالسمع والبصر ابتلاء، ابتلاء فيما الابتلاء؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من صاحب العمل الأحسن؟ قال الله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. أنت مطالب بالأحسن، بالعمل الأحسن، بقول الأحسن، بالرد الأحسن. بالقول الأحسن قال الله عز وجل: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. حتى في رد الأذى مطالب بالأحسن، قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه قضية ثانية، الأولى خلقت للعبادة، الثانية خلقت ابتلاء، الثالثة قال الله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما على الأرض من سيارات وعمارات وعقارات وأموال وزينة ونساء وأولاد وأموال وصحة وأعراض، كل ما على الأرض زينة. وفرق بين شيء هو زينة وشيء هو قيمة. القيم شيء والزينة شيء. الحمد لله الذي هدانا لدين قيم مملوء بالقيم. نعم، هذه التي الأعراض التي على الدنيا زينة، لماذا؟ ابتلاء. لماذا؟ لمن أحسن عمل. إذا فهمت الدنيا على هذا الوضع، أنك خلقت للعبادة، أنك خلقت ابتلاء، أن ما على الأرض زينة للابتلاء، لهذا الابتلاء، فإنك تذهب فيها جملة: صلى الله على النبي محمد الذي عرضت عليه جبال مكة ذهبا فرفض، نأى عنها وأعرض وأبى ونام على حصير أثر في جنبه، حتى لما سنت له أم المؤمنين وطاء قال: ردوه إنه منعني القيام. صلى الله على النبي محمد الذي مات صلى الله وسلم عليه وعلى آله، مات وليس في بيته إلا كف شعير في رف عند عائشة. والله يختار لرسوله أكمل الأحوال، فلو كان في الزيادة من متاع الدنيا خير لوفرها الله لنبيه، فهو حبيبه. ما هو الأفضل للمسلم، أن يكون غنيا أو أن يكون فقيرا؟ ما هو المأمور به المسلم، أن يجمع مالا أو أن يترك المال كله؟ والإجابة أن المطلوب من المسلم والمأمور به أن يكون راضيا عن الله، عاملا لإرضاء الله، ثم لا يضره بعد ذلك غنيا كان أو فقيرا. ليست القضية قضية الغنى أو الفقر، إنما القضية هل أنت راض، هل ربك عنك راض، هذه القضية، هذه المسألة. المفروض أن تكون راضيا مرضيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن أسلم، وفي رواية: طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ما أجمل هذا الإنسان، هدي ورزق كفافا، الجاي على قد الرايح، بس، والأهم قنعه الله بما آتاه. هو قنوع، هو قانع، هو مقتنع. إنه يعيش في شقة كأني أراه، صغيرة ضيقة في مكان ليس براق، ومعه زوجة وأولاد طيبون، ودخله على القدر المحدود، ينتقل إلى شقة واسعة فارهة فيها من الترف شيئا كثيرا، فهو مع ذلك حين يرى هذا الترف يريد أن يعود إلى شقته جنته، إنه هناك يجد روحه وقلبه ورضاه. مقتنع، إنه مقتنع بركوبه المواصلات لا يبحث عن سيارة، إنه مقتنع بحذائه وملبسه يكفيه هذا لا يبحث عن أكثر من هذا، إنه مقتنع بطعامه اليسير البسيط وبه راض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. هما شيئان، قضية: رزق ربك خير أفضل وأبقى أدوم. فهذا الذي في الدنيا كله صور وليس أصولا، إن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية. فالذي تراه في الدنيا من فاكهة أو أي متاع أيا كان، حتى نساء البشر، كل هذه صور، أما الحقائق بحقائقها فهناك في الجنة وليس في الدنيا شيء منها. إن هذه الدنيا صور فلا يلتفت العبد إليها وينتظر ما هناك. قال الله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سبحان الله، لو تأملت أخي في الله نعيم الجنة. يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وتصحوا فلا تمرضوا، وتعيشوا فلا تموتوا، وأحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. يا لها من غنيمة أن تكون في الجنة، ليس في الدنيا شيء يقاس إلى ذلك أبدا أبدا. فما في الدنيا أبدا لذة إلا ويشوبها الكدر، ولا نعمة إلا ويشوبها التنغيص. نعم، إنما الحياة الحقيقية والنعيم الحقيقي هناك في الجنة، وهذا هو الذي يسهل عليك الزهد في الدنيا. ما لي وللدنيا. الثالثة: أن يعلم أن زهده في الدنيا لن يمنعه شيئا كتب له. إنني حين أركل الدنيا بقدمي وأعطيها ظهري ولا ألتفت إليها بفكري ولا بقلبي، لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، وكل ما كتبه لك ستراه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم ارزقنا الزهد في الدنيا. حين يزهد الإنسان فيها لا يلتفت إليها، لا يحبها، لا يتشوف إليها، لا يحب ترفها، ولا يبحث عنه، ولا يطاوع النفس فيه، ولا يتابعه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره كثيرا من الإرفاه، الرفاهية والترف، كان يكرهها، كان يتركها. لماذا؟ لأن الدنيا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: سجن المؤمن وجنة الكافر. والسجن له ظروفه، له ملبسه، له أحكامه، له مواعيده، له ضوابطه. الدنيا سجن، فلا يعيش فيها المؤمن كأنها آخرته، إنما ينتظر آخرته هناك. النوع الثاني من أنواع الزهد المطلوبة: الزهد في النفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فالزهد في المال والزهد في النفس، أن تزهد في نفسك فتقدمها قربانا لله عز وجل فيتقبلها منك، فتعيش بلا نفس، بلا نفس أمارة بالسوء، وإنما بقلب مطمئن بذكر الله. أسأل الله أن يرزقنا ذلك، وأن يرزقنا الزهد على حقيقته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون. نسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال، وصلى الله على النبي محمد.